اي اي عون المعبود يقول بالتخفيف. ها عون المعبود اي سبحان الله العظيم. في ذهني ان فيه بالتشديد، لكن يمكن هذا سبق ذهن لكلام ابراهيم انها لا تاتي الا ان تاتي مشدده وتكون متعديه. الله اعلم. نعم في شيء تفضل. ها يقول ان لكل نبي دعوه مستجابه، واني ادخرت دعوتي لامتي يوم القيامه. هي الدعوه، هي شفاعته لاهل الكبائر واهل الذنوب، وهي قسمان: لقوم من اهل الذنوب والكبائر امر بهم الى النار فيشفع فيهم الا يدخلوها، واقوام دخلوا النار ان يخرجوا منها. ومن هؤلاء من القسم الأول شفاعته لأمته عند الصراط، هذا الموقف الرهيب: اللهم سلم سلم. فهذا نوع من أنواع هذه الشفاعة، لأن من ممن يمر على الصراط يهوي منها إلى نار جهنم فيكون مستحقا لها، لكن بدعاء النبي يسلمه الله. ولهذا قال بعده: فناج مسلم مكدوس مكردس على وجهه في نار جهنم. اللهم صل وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين.